السؤال الله يخليك. محمد مين؟ محمد مصطفى. طيب شكرا. إذا كنت ضيفا عند أحد المسلمين الإخوان واحترمت في أثناء المنام وأتيت الصلاة في البيت، فماذا يكون شأن الصلاة والوقت حرج للغسل؟ كيف يعني مثلا احترمت أو احتلمت وأنا ضيف عندك؟ احتلمت. احتلمت. يجب عليك أن تغتسل. ما أغتسل والمكان حرج. إيش حرج؟ حرج فعند الضيوف يعني. الله يهديكم. وين الحرج؟ أنت رجل الفحل وغيرك أيضا فحل. نعم. فكما تقضي حاجتك هو يقضي حاجته، وكما يستحم تستحم. هذا عنده في بيته يا شيخ. الله يهديك. نعم. أنا فهمت عليك. نعم. فافهم علي ما أقول. هذا حياء ليس حياء شرعيا، كما جاء في صحيح مسلم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. الفقه منه ما هو فرض، منه ما هو دون ذلك، منه ما فرض عين، منه ما هو فرض كفاية. فإذا لم يقم بهذا الفرض الكفاية لا إثم عليه. فالسيدة عائشة أثنت على نساء الأنصار ثناء عاما فقالت ماذا؟ رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. فأنت مسلم يجب عليك أن تغتسل، فيمنعك الحياء من الفرض العين. هذا حياء بارد.